بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام تتعلق بإمام المتقين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم ينبغي أن نتحدث حول هذا الإمام العظيم في فصلين. الفصل الأول: شخصية الإمام مقارنة بسواه. والفصل الثاني: منهج الإمام مقارنا بسائر المناهج. أما بالنسبة إلى الفصل الأول، الشيء الذي يظهر من آيات القرآن الكريم أن هنالك أربعة مقاييس للتفاضل، كيف يتفاضل الأفراد عند الله. الأفراد بالمقاييس الدنيوية يتفاضلون بالمال أو بالمقام أو بنحو ذلك من الاعتبارات، ولكن ما هي مقاييس التفاضل عند الله؟ هنالك مقاييس أربعة. المقياس الأول: الإيمان. الدليل على ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المقياس الثاني: التقوى. الدليل على ذلك قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المقياس الثالث: الجهاد في سبيل الله. الدليل على ذلك قول الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. المقياس الرابع: العلم. الدليل على ذلك قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه المقاييس الأربعة: الإيمان، التقوى، الجهاد، العلم. نأتي إلى شخصية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المقياس الأول الإيمان، مقارنة عابرة بين شخصيتين. الشخصية الأولى تعيش حالة الشك وحالة الارتياب، أظهر هذا الرجل شكه وأظهر ارتيابه في مواطن متعددة. إذا تحبون راجعوا كتاب النص والاجتهاد، ضروري أن نطالع هذا الكتاب. ليس فقط الشك وإنما الاعتراض وإنما الإنكار على خاتم الأنبياء. صلى الله عليه وآله. هذا يوجد حتى في صحيح البخاري وحتى في صحيح مسلم في صلح الحديبية. راجعوا صحيح البخاري كتاب الشروط، باب الشروط في الحرب، هذا صحيح البخاري موجود. وراجعوا صحيح مسلم في صلح الحديبية، جاء الرجل الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا نبي الله، ألست نبيا من عند الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وأليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال الرجل: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ هذا الموقف موقف الذلة، لماذا نقف هذا الموقف الذليل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: إني رسول الله ولا أعصي. يعني هذا أمر الله، الله أمرني بذلك. قال: ألم تقل أنا نأتي البيت ونطوف به؟ حالة شك. أنت قلت لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وين المسجد الحرام؟ الآن سوف نعود. قال النبي له: أو قلت أنا نأتي البيت هذا العام؟ أنا قلت هذا العام ندخل بيت الله ونطوف حوله؟ فإنك آتيه ومطوف به. أنا ما قلت هذه السنة نأتي البيت، قلت لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمن، ما حدد التاريخ معين. الرجل ما اقتنع وذهب إلى صاحبه وطرح عليه نفس السؤال. راجعوا صحيح البخاري وراجعوا مسلم وراجعوا بقية التواريخ في صلح الحديبية. مثل هذا الرجل الذي يحمل هذا المستوى من الإيمان، الإمام يقول صلوات الله عليه، وهذا جزء من مظلومية الإمام: أنزلني الدهر ثم أنزلني، يقال علي وفلان. هذا الرجل الذي يعيش حالة الشك والارتياب والاعتراض والإنكار على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول ولقد علم المستحفظون من أمة محمد. أو من أصحابه أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط. الإمام الذي يقول والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. هذه شخصية تعيش دون مستوى الإيمان، وشخصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي تجاوز مرحلة الإيمان مجرد إلى مرحلة المعاينة، وتجاوز مرحلة المعاينة إلى مرحلة المماسة، تجاوز علم اليقين إلى حق اليقين، وتجاوز حق اليقين إلى عين اليقين. هذا يقارن بهذا. أكو هنالك قياس بين الشخصيتين؟ المقياس الثاني التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الأول فوق المنبر إن لي شيطانا يعتريني، يعني مو مرة ومرتين، يعتري فعل مضارع دائما، فإذا زغت فقوموني. في المقابل يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. بهذا المقدار ما فعل. هذا يقارن بهذا. ثالثا الجهاد في سبيل الله. رجل لم يعرف له أي موقف، حتى تواريخهم، راجعوا تواريخهم. الأول، الثاني، الثالث، لهم موقف واحد في التاريخ، لهم موقف في بدر، لا، لهم موقف في أحد، لا. الثالث فر ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام عاد إلى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد ذهبت بها عريضة. في حنين في الخندق ما كانت حربا او حربين، عشرات الحروب. راجعوا جميع التواريخ، هل لهؤلاء موقف واحد؟ رجال لم يسجل لهم التاريخ حتى التاريخ الكاذب. ولا موقفا واحدا. ورجل لم يخل منهم موقف من المواقف، الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهم. اذا كل العرب يأتون ويواجهون عليا صلوات الله وسلامه عليه، الامام يقف يقارن هذا بهؤلاء. المقياس الرابع العلم. رجل لا يعرف آية في كتاب الله، لا يعرف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي إليه رجل ويقول: ربما يأتي الشهر والشهران وأنا فاقد للماء، ما عندي ماء، ماذا أصنع؟ فقال له الرجل: لا تصلي، ما يحتاج تصلي، هذا مو مكتوب في كتبنا في تواريخنا، هذا في كتبهم، راجعوا الغدير المجلد السادس من الغدير كل مصادر. قال: لا صلي، ما يحتاج. يجهل آية في كتاب الله: ولم تجدوا ماء فتيمموا، أي آية في كتاب الله مو حديث حتى يقول أنا ما سمعت، يقول لا ما يحتاج لا صلي. رجل لا يعرف آية التيمم، رجل لا يعرف حكم الإرث وهو ثابت في كتاب الله، رجل يصعد فوق المنبر ويقول: لا يحق لأحد أن يزيد في المهر على 400 درهم، أي واحد زاد على 400 درهم هذه هي الدرة. فتقوم إليه امرأة وتقول: هذا يخالف كتاب الله، الله يقول: أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فيقول الرجل: كل الناس أفقه منك يا فلان، حتى المخدرات في الحجاز. وفي لفظ آخر: كل الناس أفقه منك حتى النساء. العلامة الأميني رحمة الله عليه ذاكر عشرات المصادر لهذه القضية في الغدير. هذا مستوى الرجل لا يعرف آية من كتاب الله، امرأة أفقه منه، وعلي صلوات الله عليه الذي يقول: سلوني قبل أن تفقدون، سلوني مو في الطب في الحديث فقط، في القرآن فقط، في العقائد فقط، في أي مجال من المجالات. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه علمه ما اقتصر على علوم الدين، على علم الفقه وعلى علم الحديث وعلى علم العقائد. الإمام صلوات الله عليه تناولت دائرة علمه ومعرفته جميع العلوم. الإمام صلوات الله عليه كان سابقا لعصره، الشاعر يقول: ولدت في زمن لم يعرفوك به، وكل جيل يحيل الفهم للآتي. ما فهموا علي إلى هذا اليوم، لم يفهموا عليا صلوات الله وسلامه عليه. أحد الكتاب الكبار يقول: ذهبت إلى بلاد الغرب، وكان هنالك رجل كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، فقلت له: إن عندنا رجلا سبقكم إلى ما تنادون به قبل 1000 عام. قال: وكيف؟ علماء الاقتصاد راجعوا الكتب الاقتصادية، كانوا القاعدة اللي بنوا عليها من بداية التاريخ الاقتصادي، كانوا يقولون: سبب الفقر والحرمان، هذا الحرمان الموجود في العالم سببه قلة الثروات وكثرة البشر. البشر كثير، الثروات قليلة، ماكو تعادل، ماكو هنالك مناسبة بين الثروة وعدد البشر. ولكن شخص واحد كان يخالف هذه النظرية، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول: لا، هذا ليس هو السبب، السبب سوء التوزيع. الله خلق البشر وخلق الثروة بقدر كافي لكل البشر، ولكن سوء توزيعكم. الإمام يقول: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. سوء التوزيع. الإمام يقول في حديث آخر: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذا هو السبب، هنا اكو جوع وهنا اكو تكدس في الثروة. قلت له: ان رجلا واحدا منا سبقكم الى هذه النظرية ونادى بها قبل 1000 عام. قال له: كيف؟ قلت له هذا. قال علي بن ابي طالب: ما جاع فقير الا بما متع به غني، ما رأيت نعمة موفورة الا والى جانبها حق مضيع. قال: فاندهش الرجل وقال: عندكم مثل هذا الرجل وأنتم تعيشون هذا الوضع؟ عندكم مثل هذا الإمام العظيم وأنتم تعيشون هذه الحالة؟ إذا جئت إلى ميدان الاقتصاد فهو السابق، وإذا جئت إلى ميدان السياسة فهو الرائد، وإذا جئت إلى ميدان الفضاء الإمام صلوات الله عليه قبل 1400 عام يقول: سلوني عن طرق السماء. متى اكتشف الإنسان أن في السماء طرق؟ شوكت الآن عندما الطائرات طارت اكتشفوا أن هنالك مسارات في الفضاء. الطائرة ما تتمكن تطير في كل مكان، لها مسار محدد معين. الإمام في ذلك الوقت يقول: سلوني عن طرق السماء. السماء فيها طرق. هذا هو المستوى العلمي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المستوى العلمي للآخرين الذين جعلوهم في عرض الإمام وفي مصاف الإمام. نختصر ونتجاوز الفصل الثاني إلى كلمة واحدة. نحن أمامنا ليلة 23 من شهر رمضان. ليلة 23 كما يظهر من بعض الروايات هي أهم ليالي القدر. هنالك حديثا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه في ليلة 19 يكون التقدير، وفي ليلة 21 يكون القضاء، وفي ليلة 23 يكون الإبرام. ويظهر من هذا الحديث أن جميع الأمور تحدد في هذه الليلة إلى السنة القادمة. جميع الأشياء، يعني الحياة والموت، تحدد في هذه الليلة، يعني ليلة 23. الصحة والمرض تحدد في هذه الليلة. الغنى والفقر يحدد في هذه الليلة. السعادة والشقاء يحدد في هذه الليلة. لذلك في الحقيقة في ليلة 23 التي هي ليلة غد على المشهور ينبغي أن نلجأ إلى الدعاء وإلى الطلب وإلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن دعاء واحد، توجه واحد يغير مصير الإنسان. أكو هنالك عقد تتولد في حياة الإنسان، يمكن دعاء واحد عقدة ما تنحل. في هذا الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: يا من تحل به عقد المكاره. عقدة، الدعاء يحل هذه العقد. لذلك في الواقع يجب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، ونطلب من الله أن يحل عقدنا، مشكلاتنا، مشكلات الآخرين، أن يعجل لوليه الفرج ويسهل له المخرج. العلامة الأميني رحمة الله عليه مؤلف الغدير يقول كنت في ليلة من ليالي القدر في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد منتصف الليل، وهو مشغول بالدعاء والتضرع والإنابة، يقول وإذا برجل، هذه القضية مذكورة في كتاب العلامة الأميني في ربع قرن، أخذوا هذا الكتاب كتاب حافل. وإذا برجل قروي أو بدوي في هذه الليلة يأتي ومعه ولد مشلول لا يستطيع أن يحرك رجليه، حامل هذا الرجل على كتفه وجاء به إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل هذا الطفل وربطه بالضريح وأخذ يخاطب الإمام كما يخاطب أحدنا صاحبه. شلون نحكي؟ هالشكل أخذ يخاطب الإمام. الدعاء يحتاج إلى هكذا توجه، إلى هكذا روحية. قال له يا أمير المؤمنين، هذا ولدي وهو كسيح، وأنا أريد منك شفاءه في هذه الليلة. ثم قال لولده، ولدي أنا أروح وأجي وأشوف علي طيبك. القضية منتهية، قضية مفروغ منها، أجي أشوف علي طيبك. يقول أنا هذا المنظر لفت توجه، هذه اللهجة التي يخاطب بها الإمام وهذه الروحية. يقول أنا بعد تركت الدعاء والذكر والتوسل وأخذت أنتظر ماذا يكون. الأعرابي راح، يقول ما مرت إلا فترة بسيطة وإذا بهذا الولد المشلول يقوم على قدميه. وهو ينادي أباه، بويه وينك؟ ليش ما تجي بهذه اللهجة؟ يقول في هذه الأثناء دخل الأب، اجى شاف ولده سليم معافى قائم على قدميه، قال ولدي علي طيبك؟ كأنه قضية طبيعية مفروغ منها. ثم أخذ يد ولده وأخرجه وذهب. هذه الروحية، هذا التوجه، إذا الإنسان يذهب به إلى الله، الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي آية أخرى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله ما يعتني. واحد لا يقول أنا دعوت مرة ومرتين وثلاث مرات، ربما هذا الدعاء يكون فيه الأثر. نكتفي بهذا المقدار ونفسح المجال لكلمات في رثاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.